بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صفة الحج ودخول مكة، وذكر أحاديث منها. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أورده الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام باب صفة الحج ودخول مكة. هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، ولا يتوقف الأخذ بالدليل وبالحكم الشرعي على معرفة الحكمة، بل عليه الاستسلام والانقياد، وإذا ظهرت الحكمة فإنه يزداد بذلك ثباتا ويقينا، لكن لا يكون الأمر متوقفا على معرفة الحكمة، وإنما عليه أن يستسلم وينقاد عرف الحكمة أو لم يعرفها. وهذا الحديث يدل على هذا، لأن عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة عندما قبل الحجر الأسود، وقال هذا لدفع لما كان يعتقدها الجاهلية من أنهم يعظمون الحجارة ويعبدونها ويقدسونها، فبين رضي الله وكان الناس حديث عهد وكان الناس حديث عهد بالجاهلية، فبين رضي الله تعالى عنه وارضاه أن فعل المسلمين لهذا إنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس عبادة للأحجار كما يفعلها الجاهلية، وإنما هو عبادة لله عز وجل أمر بتقبيل هذا الحجر فيقبله الناس، عرف الناس الحكمة وما عرفوها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أما إنك أن يعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. إذا نحن لماذا نقبل الحجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلناه. ولهذا لا نقبل جدران الكعبة ولا نقبل الأركان كلها، لا نقبلها، وإنما نقبل الحجر الأسود فقط، ونستلم الركن اليماني، ونستلم الركن اليماني يعني استلاما لا تقبيلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استلمه وما قبله، فنحن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الواجب على المسلم أن يكون متبعا مستسلما منقادا لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني كما كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الحجارة تنفعهم وأنهم يعبدونها ويتخذونها آلهة وأنها تنفع وتضر، يعني ليس عملنا مع الحجر الأسود يعني مثل عمل الجاهلية، وإنما هو عمل فيه اتباع للشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بينا أنه قبله تقليدا اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فإذن الكعبة لا يقبل منها إلا الحجر الأسود، وأما الاستلام والمسح فيمسح الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني، وأما الركنان الشاميان والجدران، جدران الكعبة ويعني من جميع النواحي الأربعة، فإنها لا تمسح ولا تقبل، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل إلا الحجر الأسود، ما جاء عنه التقبيل لشيء من الحجارة إلا الحجر الأسود. ثم أيضا هذا في جميع الدنيا، ليس لأحد أن يقبل حجرا أو يعظم حجرا وأن يعمل معه شيء يعني غير سائر، وإنما هذا من خصوصيات الحجر الأسود. ليس في الأرض شيء يقبل، شيء من الحجارة يتقرب إلى الله عز وجل تعبدا إلا هذا الحجر وحده، فلا يقبل أي مكان، لا جدران الكعبة ولا أركان الكعبة غير هذا الحجر، ولا مقام إبراهيم، ولا يعني أي مكان، ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والجدران التي حوله، كل ذلك يعني لا يسوغ الإنسان أن يقدم على شيء فعل شيء من ذلك، لأن المسلم ليس أمامه إلا اتباع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فنحن لماذا نقبل الحجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلناه، فكذلك لا نقبل أي شيء لم يشرع لنا تقبيله من الحجارة والجدران وغير ذلك، وإنما الحجارة ليس أمامنا شيء إلا شيء واحد وهو هذا الحجر الأسود فقط، لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من كلام هذا الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يجري الحق على لسانه، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وله موافقات يقولها ثم تأتي السنة بموافقتها، هذا كلام عظيم. هذا الكلام الذي قاله عمر كلام عظيم، يعني فيه يعني الاستسلام والانقياد لما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. في بعض الكتب تذكر زيادة أن علي رضي الله عنه أجاب عمر، هذا لم يصح. هذا هذه الزيادة التي فيها قول عمر قول علي بلى إنه يضر وينفع، هذا لم يثبت. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في يتعلق بالحجر الأسود، فالحجر الأسود يقبل ويستلم باليد، وتقبل اليد التي استلمته، وإذا لم يصل إليه بيده ووصل إليه بشيء في يده فإنه يقبل الشيء الذي استلم به الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طاف على بعير، الناس يعني غشوه فطاف على بعير، وكان يستلم الركن بمحجن، يعني كان راكب على البعير وينزل المحجن ويدخل في الحجر ويمسحه ثم يقبل المحجن الذي مسح به الحجر. فهذا يدلنا على أن الحجر يقبل، وإذا لم يقبل واستلم باليد أو بشيء آخر فإنه يقبل ما استلم به، فإنه يقبل ما استلم به. وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا يشير إليه ويكبر، إذا حداه يشير إليه ويكبر، هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الحجر عندما يستلم يقبل ما استلم به، سواء يدا، سواء كانت يد أو محجن أو شيء أو عصا أو شيء آخر، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك إيذاء للناس. يعني الوصول إلى الحجر الأسود لا يشترط فيه أن لا يكون في إيذاء، لأن تقبيل الحجر واستلام سنة وإيذاء الناس حرام، ولا يجوز ارتكاب الحرام للوصول إلى أمر مستحب، ولا يجوز فعل المحرم الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى شيء مستحب، بل إن تيسر له بدون إيذاء لأحد قبل أو استلم، وإن لم يحصل بسبب الزحام فإنه عندما يحاديه يشير ويكبر، يشير إليه ويكبر. هذه سنة الرسول صلوات الله وسلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا أيضا دليل على

يعني ذبح شاة وأطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، وخير بين هذه الثلاث فيفعل واحدة منها عن لبس السراويل الذي احتاج إلى لبسه. يقول ما الفرق بين المسح والاستلام، مسح الحجر أو الركن واستلام الحجر أو الركن؟ ما لا فرق بينهم، يعني هو الاستلام يعني كونه يعني يضع يده عليه ويمسحه، والمسح هو كونه أيضا يمسح نتيجة واحدة، يعني يمسح الركن اليماني ويمسح الركن الحجر الأسود، يعني يستلم الحجر الأسود يستلم الركن اليماني، يعني المعنى واحد. هل مفهوم حديث ابن مضرس أن من ترك الوقوف بعرفة أو ترك أو فاتته الصلاة بمزدلفة صلاة الفجر يعتبر لم يتم حجه؟ الحج يعني كما هو معلوم يعني يتم بالوقوف بعرفة، أما مزدلفة فالحكم فيها أنها واجب من الواجبات التي إذا تركها الإنسان فإنه يجبر بدم، ولو كانت الصلاة بمزدلفة أنه لا بد منها ما رخص للضعفاء الذين انصرفوا في آخر الليل. لو كان البقاء في مزدلفة والوجود في مزدلفة عند صلاة الفجر أمرا متحتما ما رخص للضعفاء، الضعفاء راحوا وما كانوا موجودين في مزدلفة يعني عند صلاة الفجر، لكنه لما كان صلى معه وقال إن من صلى صلاتنا وكان وقف ذلك يعني في ليل ونهار فقد تم حجه، يعني أن حصل منه تمام الشيء الذي يفوت الحج بفوته. وأما المبيت في مزدلفة لو أن الإنسان تركه يعني أو لم يحصل منه أنه فعله لا يقال فاته الحج. أما عرفة إذا لم يأتي إليها إلا بعد طلوع الفجر أو وقف في خارج عرفة ولم يبت في داخلها لم يقف في داخلها فإنه لا يدرك الحج ويكون فاته الحج في تلك السنة. يقول إذا ثبت أن شخصا ينحدر من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر اليوم من آل البيت؟ نعم، من آل البيت هم نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، آل البيت هم نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعني نسل يعني أهل البيت، يعني أهل البيت ليسوا محصورين في نسله صلى الله عليه وسلم، بل آل البيت يعني أولاده وكذلك أعمامه وبني أعمامه، يعني كل هؤلاء يعني من أهل البيت، لأن أهل البيت يعني هم نسل عبد المطلب، كل من كان من نسل عبد المطلب وهو مسلم فهو يعتبر من أهل البيت. وعليه يقول هل يستثنى من قبول الصدقة؟ لا شك، يعني الصدقة لا تحل لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وآل محمد هم زوجاته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. يقول هل يجوز لأخي أن ينصرف في اليوم الثالث عشر اليوم الثالث من أيام التشريق لأنه يرافق أمي وهو محرمها وهي لأول مرة تحج، وهل يجوز لي أنا وزوجته أن ننصرف معهم اليوم الثالث عشر؟ إيه تصرف منه هذا كم تأخر الثالث عشر؟ هو إشك عليك ما يعرف يعني لا يعرف أو الانصراف من مزدلفة لعله. لا قال أيام التشريق ثم قال وكذلك من مزدلفة. من مزدلفة نعم، من كان النساء ومن يرافقهن وكذلك الضعف ومن يرافقهم ولو كان من الأقوياء فإنه حكمهم. وأما بالنسبة للتعجل والتأخر هذا كل الناس يتعجلون ويتأخرون إذا أرادوا. من أراد أن يتعجل يوم الثاني عشر بعدما يرمي الجمار بعد الزوال ينصرف ويغادر منها قبل غروب الشمس كل الحجاج، ليس لضعفة ولا لأقوياء، الأقوياء وغير الأقوياء كلهم من رمى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر له أن يغادر منها ولا يبقى عليه لطواف الوداع. من أفاض من عرفة ووصل مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل له أن يصلي الجمع أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة إما أن يصلها قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن وصل إليها قبل وقت دخول وقت العشاء يجمع جمع تقديم، وإن وصل بعد دخول العشاء يجمع جمع تقديم، ومن حين يصل يجمع يصلي جمعا، إن كان قبل دخول العشاء فجمع تقديم، وإن كان بعد الدخول جمع تأخير، من حين ما يصل ما في فرق بيكون قبل دخول وقت العشاء أو بعده، النتيجة واحدة، من حين يصل يجمع، إلا إذا كان وصوله لا يكون لبعد نصف الليل فهذا يصلي في الطريق وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن من وصل قبل نصف الليل فله أن يجمع بين المغرب والعشاء إن كان قبل يقول وقت العشاء فهو جمع تقديم، وإن كان بعده فهو جمع تأخير. يسأل عن حكم الشرب قائما. الأولى عدمه، وإن شرب قائما جاز. يقول هل المحرم للمرأة شرط مستقل أم هو داخل في الاستطاعة؟ هو طبعا من الاستطاعة، لكنها تختص بالمرأة، لأن الاستطاعة وهي القدرة البدنية والقدرة المالية، ويعني هذا لجميع الحجاج، لكن المرأة تزيد شرطا سادسا خاص بها وهو وجود المحرم، وهو من الاستطاعة، لأن التي عندها قدرة مالية وقدرة بدنية وليس عندها محرم تعتبر غير مستطيعة فلا تسافر الحج، لكنه يعتبر في حد ذاته خاص بالمرأة، فإذا توفرت جميع الشروط التي تتوفر في الرجال هي تزيد شيئا على الرجال وهو وجود المحرم. قل هل يوجد حديث ينص على إبقاء العينين مفتوحتين أثناء السجود؟ يعني هذا هو الأصل، الأصل الإنسان يضع عينيه كما خلقهم الله، يعني والتغميض هذا ما جاء شيء يدل عليه لا في السجود ولا في غير السجود، يعني الإنسان عينيه مفتوحة يعني دائما وأبدا، وتغميضها يحتاج إلى دليل، وما جاء دليل على أنها تغمض في حال الصلاة لا في سجود ولا في غيره. يقول ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ السنة الحسنة هي التي موافقة للشرع، والبدعة التي سن سنة سيئة هي المخالفة للشرع، المخالفة للشرع يعني يقالها يعني سنة سيئة، من سنة سيئة وسنة حسنة. السنة الحسنة هي مثل ما جاء في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أن أن أن قوما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في ضعف في فقر شديد وفي ثياب رثة ووجوه شاحبة من الجوع، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني تأثر كثيرا ودخل وخرج في بيته يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ثم أنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه سرة كاد أن يعجز عن حملها ووضعها، الناس تابعوا كل راح يأتي بما عنده، فتجمع شيء كثير عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. هذا الرجل الذي جاء بهذه الصرة وكان السابق والناس تابعوه، له أجر صرته وله مثل أجور الذين تابعوه، وله مثل أجور الذين تابعوه على ذلك. وكذلك من أتى بأمر محرم في الإسلام وتوبع عليه فإنه يرجع إليه إثمه، يعني كونه يعني عمل الأمر السيء، ومثل آثام من تبعه وقلده في ذلك. ما حكم الذي يرقي الناس بالمال؟ اشتغال بعض الناس بجمع المال عن طريق الرقى وفتح محلات، هذا ما هو جيد، وإنما كان ينبغي الإنسان أنه يعني يحسن إلى الناس وأن يعني يرقيهم وينفعهم، وإن أعطي شيئا يعني مع ذلك لا بأس. أما كون يعني مهمته أنه لا يرقي إلا بالمال ولا يحصل منه إلا بالمال، ما كان ينبغي، لكن لو أخذ على ذلك لا بأس. لأن قصة أبو سعيد والذين معه والذين قالوا يعني لا نرقي إلا بجعل، فجعلهم قطيعا من الغنم، كان سيد القوم لدغ فقرأ عليه ورقاه بفاتحة الكتاب فبرئ وأعطوهم، ثم إنهم أكلوا ذلك. وقال لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فالأخذ في الرقية جائز، الأخذ في الرقية جائز لأنها علاج، لكن ما ينبغي للإنسان أن يعني ينشغل في هذا الشيء وأن يكون شأنه يعني الناس يتوافدون عليه ويكون عنده الزحام، يعني ما كان ينبغي هذا. هل يجوز للمحرم أن يحلق رأسه بنفسه عند التحلل؟ نعم، إذا فرغ من من من من عمرته ولم يبق إلا الحلق، أو رمى الجمرة يوم العيد ولم يبق إلا الحلق، فيجوز له أن يحلق نفسه، ويجوز له وهو محرم أن يحلق غيره، أن يحلق غيره ممن انتهى ولم يبق عليه إلا الحلق، لأن هذا ليس ارتكاب محظور، هذا فعل واجب، لأن الحلق عند انتهاء الحج أو العمرة هذا من واجبات الحج والعمرة، فالذي يفعله ما يقال ارتكب محظور، وإنما فعل أمرا واجبا، فمثل ذلك سائر، سواء هو نفسه حلق نفسه أو قصر لنفسه أو المرأة قصرت لنفسها، يعني سواء حصل ذلك أو هو فعله بغيره وهو محرم، لا يزال محرم، مثل إنسان حاج بالإفراد والقران ولا يتحلل إلا يوم العيد، وإنسان معه طواف العمرة وسعى العمرة واحتاج إلى أن يقصر أو يحلق، يقصره المحرم، لأن هذا الفعل الذي يفعله ليس ارتكاب محظور، هذا فعل واجب. يقول: أريد أن أحج هذا العام إن شاء الله وعلي دين. لكن الذي يعني لا يجوز في مثل هذا هو رمي الجمار. الإنسان عندما ينوب أحد يرمي عنه لكونه هرم أو مريض أو امرأة لا تستطيع الذهاب لكونها حامل أو غير ذلك من الأسباب، الذي ينوب حاج من الحجاج ما يروح يشوف العامل من العمال اللي ما حجوا يخليه يرمي، لأن الذي لم يحج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره لأنه هو حاج، لكن يوكل من هو حاج يرمي عن نفسه وله أن يرمي عن غيره، هذا هو الذي يعني لا يكون فيما يتعلق بالنيابة، يعني في رمي الجمار. أما كل إنسان يحلق لغيره وهو محرم أو يحلق نفسه وهو محرم عندما ينتهي من الإحرام للتحلل، هذا لا بأس به. نعم. يقول: أريد أن أحج هذا العام إن شاء الله علي دين، ما العلم بأني قد حججت قبل ذلك، هل أحج أم أخذ الدين؟ والله الأولى في حقك ما دمت لست مفترضا وإنما هو تنفل، فقضاء الدين أولى من التطوع. نعم. وأما قضاء الدين يعني في حق المفترض فإذا أذنوا لك في في في في ذلك وأنهم أمهلوك لا بأس بذلك، لكن ما دام تطوع فالإنسان عليه أن يوفي الدين، وقضاء الدين أولى من التطوع. يقول: هل يوجد في أفعال الحج أو أنواعه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين غير الإفاضة من منى قبل طلوع الشمس؟ نعم، يعني فيها الوقوف. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مما حصل فيه المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية يحجون ويقفون بعرفة ويأتون بالمشاعر، لأن هذا شيء متوارث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكفار قريش أحدثوا حدثا في الحج، وهي أنهم لا يخرجون إلى عرفة، يبقون بمزدلفة، يحجون ثم يقفون مزدلفة ويرجعون ويخالفون غير الحجاج الآخرين، ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، ومعلوم أن مزدلفة من الحرم، وأما عرفة من الحل ليست من الحرم، وعلامات الحرم هي بين مزدلفة وبين عرفة، يعني أصحاب الحرم التي يعرف بها حد الحرم هي بين عرفة ومزدلفة، فمزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، وعرفة من الحل. فمما أحدثوه أنهم كانوا يعني أنهم يقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وذهب إلى عرفة ووقف بعرفة، يعني وهذا يعني من الأشياء التي أحدثوها، والرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فيها وبقي على يعني الإرث المروث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز لباس حذاء عند الإحرام؟ إيش؟ يلبس حذاء ومحرم. نعم، الإنسان يلبس حذاء، يلبس حذاء نعال أو خفاف تحت الكعبين، يعني لا يغطيان الكعبين، لأن الذي لا يغطي الكعبين حكم النعل، فإذا كان شيء يغطي الرجل ولكنه يبدو منه الكعبان فيجوز لبسه، والإنسان يحرم بنعلين أو بخفين يعني يبرز فيهما الكعبان، حتى لو كانت مخيطة. بعض الناس يعني يظن الخياطة بس مجرد في خيط، كونه يعني يصير في خيط، هذا ليس هذا المخيط. المخيط هو مثل الثوب ومثل السراويل والفنيلة، يعني هذه المخيطة أو المحيطة. أما يعني كونه يعني يلبس نعل فيه خياطة، أو يعني يلبس وعاء للنقود فيه خياطة، هذا لا بأس به، بل لو صار القماش الرداء والإزار قطعتين ثم خيط جمع بينهما بالخياطة، هذا ما يؤثر، لأن هذه الخياطة هذه جمعت بين الاثنين وليست كخياطة القميص أو خياطة السراويل أو خياطة البنايل. يقول: ما حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة؟ مثل الذي ترك في جمع الليالي، يجب عليه فدية، والفدية هي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا نعلم شيئا يثبته ولا ينفيه، للإنسان يعني يرفع وله ولا يرفع. يقول: ما حكم تغميض العينين أثناء الصلاة ابتغاء الخشوع؟ ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، وهو سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي الإنسان بشيء مخالف لم يأتي به, لا يأتي بشيء لم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيء يعني يدل على إغماض العينين في الصلاة. هل يشترط إذن الوالدين لولدهما بطلب العلم علما بأنه يريد طلب العلم الواجب مثل التوحيد؟ طلب العلم يحرص الإنسان عليه, ولكنه يحرص على إرضاء والديه, يحرص على إرضائهما وبيان الفوائد التي تترتب على ذلك, وأن الفوائد ترجع إليه وإليهما, ترجع إليه وإليهما. إذا حصل علما ونشره يستفيد منه هو ويستفيد منه الوالدان, فهو يعني يحرص على إرضائهما ويحرص على تطيب خواطرهما, وكونه يذهب يعني إذا كان والداه ليس بحاجة إليه وبقاء عندهم يعني ليس بضروري يعني يقوم بالقيام بشؤونهما وهم بحاجة إليه, فله أن يذهب ولكن يحرص على إرضاء والديه وإقناعهما بأن الذهاب إليه يعني للعلم طلب العلم فيه الفائدة له ولهما وللمسلمين. هذا يسأل عن حكم الاستعانة بالجن. لا يستعين الإنسان بالجن, الجن يعني أناس غائبون عنا, لا نراهم ولا نشاهدهم وهم يروننا ولا نراهم. فالإنسان يستعين يعني بالإنس الحاضر في شيء يقدر عليه, أما كونه يستعين بالغائبين من الجن والملائكة فهذا لا يجوز له. يقول هل يجوز أن يقال إن الحجر الأسود حجر مبارك لأنه من الجنة؟ الحجر الأسود يعني من الجنة وله يعني منزلة, ولكنه لا يتجاوز فيه ما ورد, لا يتجاوز فيه ما ورد. والناس عندما يعني يفعلون ذلك لا يفعلون ذلك تبركا, وإنما يفعلون اتباعا للسنة, أن المسؤول هذا لا يمسح الإنسان الحجر ويمسح به رأسه, لا يجوز ذلك, ولا يعني يفعل للتبرك, وإنما يفعل لاتباع السنة. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول كنت مسؤولا في إحدى البلديات وكنت أعارض كل ما رأيته مخالفا للقانون الخاص بالبلدية. اتفق زملائي على تنحيتي عن المسؤولية التي كنت أمارسها, وعندي ملف أود إرساله إلى وزارة الداخلية لهذه الدولة, وهذا الملف يؤدي إلى يقول هلاكهم إذا تم تطبيق القانون عليهم. السؤال, هل أرسل هذا الملف الخاص بهذه المجاوزات والتعديات أم أترك الأمر لله؟ يقول كنت مسؤولا في إحدى البلديات وكنت أعارض كل ما رأيته مخالفا للقانون الخاص بالبلدية, فاتفق زملائي على تنحيتي عن المسؤولية التي كنت أمارسها, وعندي ملف أود إرساله إلى وزارة الداخلية لهذه الدولة, وهذا الملف يؤدي إلى هلاكهم إذا تم تطبيق القانون عليهم. الأولى في حقك ألا تفعل, يعني انصحهم وادعو لهم بالهداية, وأما كونك يعني تعمل يعني شيء يؤدي إلى يعني الحاق الضرر بهم سواء كان ضررا بالغا أو غير بالغ, من عفاه وأصلح فأجره على الله. يقول إذا كان أحد والدي الرجل عاجزا عن قضاء حاجته والاستنجاء بنفسه فماذا يفعل؟ إذا كان أحد والدي الرجل عاجزا عن قضاء حاجته والاستنجاء بنفسه فماذا يفعل معه؟ يقوم بخدمته إذا كان والده يعني عاجزا فإنه يقوم بخدمته في يعني في استنجائه وغير ذلك مما هو لازم لأن هذه ضرورة. أما بالنسبة للمرأة فإنه إذا كان له أخوات أو له بنات يعني يجعلهن يقومن بهذه المهمة، وإلا يعني يستأجر امرأة تقوم بهذه المهمة مع أمه. إذا سجد المأموم عند ركوع الإمام سهى فسجد والإمام راكع ورفع من السجود عند رفع الإمام، فهل يركع ثم يدرك الإمام أم تعتبر أن صلاته بطلت؟ لا لازم يركع، يعني إذا يقوم يركع ويقول سبحان رب العظيم ثم يتبع الإمام في السجود. ما حكم الصلاة أمام الإمام؟ لا تصح ولا تجوز. هل يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله في غير حال الطواف؟ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعدما يعني ركع ركعتين خلف المقام جاء واستلم الحجر قبل ذهابه إلى الصفا، فلم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثبت عن عبد الله بن عمر فيجوز أن يفعل ذلك ولا يعتبر سنة لكنه يجوز. ما صحة حديث من تطهر وأتى مسجد قباء فصلى فيه فله مثل أجر عمره؟ حديث صحيح، من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، يعني معنى ذلك أنه يتوضأ في بيته ويخرج من بيته قاصدا إلى قباء كالذي يستعد للعمرة ويخرج من بيته ويذهب معتمرا. أما إنسان يمشي في الطريق ورأى مسجد قباء يعني وقال يعني ننزل ونصلي ركعتين، هذا ليس لا يحصل هذا الأجر. هل الوقوف عند الصخرات في عرفة يعد من الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا لا يتيسر لكل أحد، لا يتيسر لكل أحد، والمهم من الإنسان يقف في عرفة في أي مكان ويعني يكون أدى الواجب في ذلك ولا يشغل نفسه بالذهاب يعني للبحث، لأنه لن يحصل هذا المكان، لن يحصل هذا المكان ولو ذهب الناس إليه وقصدوه فإنه يحصل عند ذلك يعني زحام شديد، ولكن هذا لا يتيسر، فالإنسان لا يحرص على أنه يعني يذهب إليه ولن يحصله لو ذهب إليه، وإنما عليه أن يكون في أي مكان في عرفة وبذلك يحصل القيام بأداء الركن الذي هو الوقوف بعرفة. يقول هل يجوز أن أستبدل جوالي بجوال آخر وأدفع الفرق في السعر بينهما؟ جائز، لا بأس بذلك. يقول ما حكم تقبيل يد ورأس الوالد أو الوالدة أو الشيخ أو كبير السن؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، لكن لا يحرص على التقبيل، تقبيل الأيدي أقول لا يحرص عليه، وإذا فعل مع الوالد أو الوالدة يعني ومن له مكانه منزلة وتقبيل اليد لا ينبغي أن يحرص عليه، ولكن إذا قبل الرأس مثل ما جاء في حديث عائشة أن أمها لما نزلت براءتها قالت قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرسول كانوا يقبلون يده عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي أن يعني يتخذ ذلك عادة مع غيره لأن هذا يؤدي إلى الفتنة، افتتان الذي يقبل يده وافتتان من يقبل. أما إذا كان لوالديه أو يعني أو تقبيل الرأس يعني لا بأس بذلك، وأما اليدين ما ينبغي أن يحرص على تقبيلهما. يقول أحسن الله إليك كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أشواط ومشى أربعة في الحج، وقد علمنا بأنه طاف راكبا على ناقته القصواء. لا، هذا ما طاف في طواف القدوم، هذا ما طاف في طواف القدوم، هذا طاف يعني أحد الأطوفة يعني. وأما هو رمل من الحجر إلى الحجر، هو نفسه الرسول رمل من الحجر إلى الحجر. هل الأفضل أن أدعو الله مباشرة أو أسأل أحدا من الصالحين أو عالما أن يدعو لي؟ أبدا، أدعو الله مباشرة، يعني ليس بينك وبين الله واسطة. الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، والإنسان لا يكون مهمته أن يطلب من الناس أن يدعو له، وما الذي يمنعه أن يدعو الله عز وجل وأن يلجأ إليه وأن يفزع إليه وأن يلح عليه في الدعاء؟ عليه أن يكون هو نفسه داعيا، ما يكون شأنه ادعو لي ادعو لي ادعو لي، يعدي الناس ادعو لي ادعو لي. هل يجوز القول في بدء الطواف اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك؟ ما أتذكر يعني في يعني أقول ما أتذكر يعني في هذا شيء من حيث الثبوت، لا أدري. امرأة حجت العام الماضي وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، رجعت إلى بلادها، ماذا عليها الآن إذا كانت جاهلة أو كانت مستحية من أبيها؟ أعد. امرأة حجت العام الماضي طافت طواف الإفاضة وقد رجعت وهي حائض ورجعت إلى بلادها، ماذا عليها الآن؟ لا يصح الطواف، لا يصح الطواف من المرأة الحائض إلا إذا كانت استفتت يعني أحدا من العلماء وافتاها بهذا. أما كونها تقدم على هذا الشيء يعني إما حيا أو ما إلى ذلك يعني فليس لها ذلك، وطواف الإفاضة باق عليها، وعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة. يقول عندنا شيخ يقول إن إبليس كافر بالله تعالى لكنه كان يؤمن بتوحيد الربوبية فقط، هل كلامه صحيح؟ إبليس هو قدوة الكفار، كل كافر فقدوته إبليس، وكل مبتدع ومنحرف عجاد قدوته إبليس، فإبليس هو رأس الشر وهو أساس الشر، وهو الذي يفسد على الناس دينهم، وهو الذي يعني يظلهم، هو جنوده الذين يقومون بخدمته. نعم، هو مقر بالربوبية، وعصى الله عز وجل لما أمره بالسجود، عصى الله لما فأبعده الله عز وجل عن رحمته وبقي طريدا، وآل على نفسه أن يغوي الناس، ومهمته إغواء الناس، لأنه من أهل النار ومقدمة أهل النار، ويريد أكثر يكثر الهالكون معه، ويريد يكثر الهالكون معه. ومثل هذا الكلام من التكلف ما ليس الإنسان يشغل نفسه. إبليس هو رأسه، هو رأس الكفار، وهو أصل الكفار، وهو أصل البلاء، وكل بلاء يحصل الناس فهو من أغوائه ومن إفساده. يقول أنا أنوي الحج متمتعا وأنوي مغادرة مكة إلى جدة بعد أداء العمرة، بعد أداء العمرة والتحلل أذهب إلى جدة ثم أعود إلى مكة قبل يوم التروية، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لا بأس بذلك أبدا، ليس عليك شيء إذا انتهيت من العمرة تذهب إلى جدة ثم ترجع إلى مكة. يقول في بلدنا يعتقدون أن من لم يطف بضريح الأولياء في تلك المنطقة قبل الحج فحجه باطل، يعني يمكن أن يكون طوافه هو الذي يبطل حجه، يعني طوافه بالأضرحة وعبادة المقبورين هذا هو السبب في كون حجه لا يكون مقبولا، لأنه مشرك بالله عز وجل. فإذا كان طافا يعني بأولئك تعظيما لهم أو رجاهم أو دعاهم وما إلى ذلك فهذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك الذي هو شرك الكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون سببا في عدم قبول الحج وعدم صحة الحج، لأنه ما دام أنه يعتقد أن أن أن أن أن أن أن أصحاب القبور يعني يطاف بقبورهم ويدعون ويستغاث بهم فهذا هو الكفر الذي لا يصح معه حج ولا يصح معه أي عمل. هل يجوز بيع الذهب بالآجل والتقسيط؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يجوز التأجيل، لا يجوز التفاضل ولا التأجيل. الذهب لازم يصير بذهب مثله وبقدره، ولا بد أن يكون بالتقابض. أما إذا اختلف النوع ذهب مع فضة فلا بد من التقابض، والتفاضل لا بأس به، التفاضل جائز بين الذهب والفضة لأنهما نوعان، ولكن التقابض أمر لا بد منه. وإذا ولا يجوز الإنسان أن يبيع ذهبا يعني آجلا أو يبيع فضة آجلة، وإنما لا بد من التقابض يعني عند البيع. يقول: أنا مقيم في فرنسا وعملي لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجمعة حيث أنني أشتغل يوم الخميس والجمعة والسبت. ينبغي للإنسان أن يعمل عملا أو يكون في عمل يؤدي فيه ما أوجب الله عليه، يؤدي فيه ما أوجب الله عليه، ومثل هذا العمل الذي يعني لا يمكنه من أداء الجمعة أو لا يمكنه من أداء الصلوات يعني جماعة، نعم الجماعة يمكن إذا كانوا مجموعة أن يصلوا مع بعض بحيث لا يكون عندهم مساجد قريبة يذهبون إليها. وأما كون الإنسان يعني كونه يترك الجمعة من أجل أنه في عمل، عليه أنه يبحث عن عمل آخر يتمكن فيه من أداء الجمعة والجماعة. يقول: هل يجوز التداوي ببول البعير؟ نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها للتداوي، فيتداوى لأنه طاهر. آخر يقول: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل مع عدم القول بنجاسة أرواثها وبولها، وأذن بالصلاة في مرابض الغنم؟ لأن الإبل عندها شدة وعندها غلظة، فلو أن إنسانا صلى في مرابضها في معاطنها وجاءت إليه، أو أنها كانت عنده وصلى عندها وحصل لها جفال، تهلكه، تهلك يهلك. إذا حصل شيء يجفلها ويخليها تفر أبد تطأه وتهلكه. فالمقصود من ذلك يعني ما فيها من الشدة والغلظة وما يترتب عليه من المضرة يعني بسببها، لأن لها نجسة، هي طاهرة معاطنها لأن أبوالها طاهرة. ولكن الفرق بينها وبين الغنم، الغنم يعني أمرها سهل ولا تؤثر على الرجال لو حصل لها يعني نفور، وأما الإبل إذا نفرت تهلك من حولها، تهلك من حولها. يقول: فضيلة الشيخ، معي رفقة أتينا للحج، فهل يجوز أن أدعو عند الطواف بالبيت وعند الصفا والمروة وهم يؤمنون على دعائي؟ السنة أن كل واحد يدعو لنفسه، يدعو لنفسه، فلا ويعطيهم بعض الكتب التي فيها الأدعية وخليهم يدعون. أما كونك تدعو وهم يؤمنون، فالذي ينبغي أن كل واحد يدعو بنفسه، سواء معه كتابا يعني يدعو به، أو يعني يقرأ قرآن، أو يدعو بما تيسر له من أدعية، ولا يكون مهمته أن الناس يجتمعون وفيهم واحد يصوت بهم وهم يؤمنون وراءه. يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تقبيل المصحف؟ وهل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ هل هناك أثر يدل على ذلك؟ ما أعلم شيء يدل على ذلك. ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟ الأصل أن يوم عرفة إذا صامه غير الحجاج فهو أفضل يوم يصام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وأما بالنسبة للحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان وقف مفطرا ولم يكن صائما، والإفطار في ذلك اليوم فيه فائدة عظيمة، وهي أنه يوم عظيم يحتاج الناس إلى استغلاله بالدعاء والإقبال على الله عز وجل وذكره، والصيام يكون معه كسل ويجلب النوم، وقد يفوت الفرصة على صاحبه، يعني كونه يعني صام يجيه النوم بعدين ينام في هذه الساعات الثمينة النفيسة، وإن لم ينم يصير في كسل وخمول. فلهذا شرع أن يكون الإنسان مفطرا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في عرضة وكان واقفا على ناقته، تحدث الصحابة هل هو صائم أو مفطر، أحد يقول صائم أحد يقول مفطر، فكان ما كان من لبابة مثل الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب أم الفضل، إلا أن فعلت فعلا تبين للناس بسببه أنه مفطر، فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، إن كان صائم ما هو شارب، وإن كان مفطرا شرب، فناولته إياه فشرب والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر. وعرف بهذا أن السنة في حق الحجاج في عرفة أن يكونوا مفطرين، ليكون أنشط لهم وليكون أمكن لهم من الدعاء والاستغفار والإقبال على الله عز وجل. هل يجوز تأجيل الهدي إلى اليوم الثاني؟ نعم، ويجوز إلى اليوم الثالث أيضا. الحج عن الميت، لكن التبكير والمبادرة أولى، وأيام أيام والهدي يذبح في جميع الأيام الأربعة، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليلا ونهارا، في الليل وفي النهار، يعني يذبح يوم العيد ويوم 11 و12 و13 وفي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. أما ليلة 14 فهذه لا علاقة لها في الحج، وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس في اليوم 13، كما أن الرمي أيضا ينتهي بغروب الشمس من اليوم 13، ومن غربت عليه الشمس اليوم 13 وهو لم يرمي يعتبر ذهب وقت الرمي وعليه الفدية. يقول: الحج عن الميت إذا كان لم يحج يسقط عنه الفرض، أم كذلك يصل له ثواب الحج كذلك؟ والفرض يعني ما في ثواب؟ الفرض في ثواب والنفل في ثواب، فيعني الفرض يسقط عنه أو يكون أدي عنه وأدى الفرض، وأجره والأجر له في الحج، لأن الحج لمحجوج عنه. هل يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة عن نفسه والحج عن غيره؟ يجوز. هل يجوز أخذ صور تذكارية؟ لا، يأخذ صور تذكارية. بعض الناس مهمتهم في الحج أنهم يعني يجمعون صور، يجمعون ويخلي واحد يصورهم، يعني حتى يروحون يعرضون على الناس، أي فائدة من هذا؟ أو ليس الإنسان يستعمل الصور إلا للضرورة والحاجة اللي تدعو إليها، وهذا ليس من هذا القبيل. يقول: نحن نعيش في أوروبا، هل يمكن أن ندفع زكاة الفطر إلى بلدنا الأصلي؟ إذا كان ما عندكم فقراء في البلد اللي أنتم فيه ادفعوها، انقلوها إلى بلد آخر لا بأس، لكن بشرط أن تكون يعني إخراجها على الوقت الوجه المشروع، يعني قبل يعني صلاة العيد وقبل ويجوز قبله بيوم أو يومين. كذلك يقول: بالنسبة لعيد الأضحى، هل يمكن أن نوكل شخصا لذبح الأضحية في بلدنا الأصلي؟ نعم يمكن، يعني ما يذبحونهم في أوروبا؟ لا، يمكن يذبحوهم، يقول يمكن يذبحوا، ولكن لو أرادوا أنهم يذبحون في بلد آخر لا بأس. شخص قام بأذيتي وتسبب في تضييق بعض الأمور علي، فهل يجوز لي أن أدعو عليه لأنني أخشى أن يؤذيني أكثر وأكثر، علما بأنه يعاني من مرض نفسي؟ كما أجبت على سؤال سابق، الأولى أن تدعو له، الأولى أن تدعو له، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول: نحن نسكن في بلاد الكفار، وسمعنا بأننا مطالبون بالتزام أنظمتهم من قبل الشرع ما لم تخالف الشرع، هل هذا صحيح؟ إيش؟ نحن نسكن في بلاد الكفار وسمعنا بأننا مطالبون بالتزام أنظمتهم من قبل الشرع، يعني شرعا علينا أن نلتزم أنظمتهم. الأنظمة التي لا بد منها مثل قيادة السيارة، يعني في طريق للذاهب وطريق للآيب، وقالوا أن هذا للآيب وهذا للذاهب، اذهب مع الذاهب لا تعاكس. أقول لا تعاكس، هذا نظام سائق ويجي وهو الأصل أن الناس يفعلونه دفع للضرر، فلا تعاكس. لكن الأنظمة التي فيها مخالفة للشرع ويترتب على ذلك يعني أنهم يلزمونك بشيء يعني محرم، هذا هو الذي لا يسوء. أما يعني شيء يعني مثل ما ذكرت نظام المرور ما يتعلق بكون الإنسان يعني يمشي مع خط ذاهب ولا يعاكس الطريق، هذا في كل مكان، هذا أمر سائغ ومطلوب، والذي يخالفه يعني قد يتهم في عقله. يقول أريد أن أحج هذا العام حج الفريضة على نفقة والدي حفظه الله، لكن والدتي غير موافقة وهي مصرة على رأيها أن لا أحج هذا العام دون مبرر شرعي، تقول تحج إن شاء الله السنة الجاية. إذا كان الإنسان أن حصل يعني حج أو والده أمكن أن يحججه فإنه يحج، ووالده يقنعها قبل أن يذهب، وإن ذهب يعني فيرضيها بعد ذلك، يأتي لها بشيء يعني طيب خاطرها، يأتي لها بهدية نفيسة وهدية ثمينة، وكذلك قبل ذلك ينبغي له أن يحرص على إقناعها وإرضائها، لأن هذا فرضه الله عليه وقد تمكن منه، والإنسان يؤدي الفرض يعني، ولكن إرضاء الوالدين مطلوب، لكن لا يقال إنه لا يحج وقد قدر وتمكن من الحج، ولكن الذي ينبغي له إرضاء. هل يجوز تأسيس جمعية هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ هذه الجمعية لها رئيس وأعضاء، مع العلم بأنه لا يسمح لأهل السنة إقامة الدروس والمحاضرات في المساجد إلا لمن يوافق أهواءهم. يوافق أهواءهم؟ إذا كان بلد فيه جمعيات مخالفة للسنة وأراد أهل السنة أن يكونوا جمعية يعني يقومون بسببها بالنفوذ إلى الناس وأنهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا شيء مطلوب لا بأس، هذا شيء طيب، يعني يترك المجال للبعيدين عن السنة يعني يصرحون ويمرحون ويضلون الناس، يعني أهل السنة يعني كونهم يكونون لهم جماعة ما دام البلد فيه جماعات ويعني هي في غير سليمة وفيها القريب من الحق والبعيد عنه، وهؤلاء يريدون أن يكونوا جمعية للدعوة إلى الكتاب والسنة والسير على ما كان يسلف الأمة، هذا أمر مطلوب. يقول هل يجب على المرأة الاغتسال بعد الجماع من غير إنزال؟ نعم، إذا حصل الإيلاج ولو يحصل إنزال كل واحد عليه أن يغتسل، إذا حصل يعني الإيلاج والتقاء الفتانين فإنه لو حتى ولم ينزل كما جاء في الحديث، وإن لم ينزل يعني إذا جلس من شعر ثم جهدها فقد وجب غسل وإن لم ينزل. هل يجوز قبول هدية من أخ شقيق كان يعمل ببنك ربوي قبل أن يخرج على المعاش؟ قبل هذا، قبل السؤال عن الهدية وهل تصلح ولا ما تصلح، كان عليك أن تنصح أخاك حتى يبتعد عن هذا الشر الذي هو فيه، على أن هذا الشر الذي هو فيه، هذا الواجب عليه، ما هو بالقضية تبحث عن الهدية وما الهدية وتترك ضايع، تترك في أمر محرم، يترك يأكل حرام، من حقه عليك أن تكون سببا في إنقاذه، في إنقاذه من من من من الضرر الذي واقع فيه، سبب الضرر الذي واقع فيه عليك أن تفعل ذلك، والهدية إذا كنت تعرف أنها من المال الحرام فالتنزه عنها أفضل، وإن كان عنده حلال شيء حلال وشيء حرام وأعطاك وأن الغالب عليه أنه من الحلال أو تعرف أنه من الحلال لا بأس، لكن المهم في الأمر أنك تكون سببا في هدايته وسلامته. هل يشرع للزائر في المدينة أن يصلي في مسجد قباء أكثر من مرة أثناء إقامته في المدينة؟ جائز، الرسول كان يذهب إليه كل سبت، كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. ما الحكم لو كرر ذلك كل يوم؟ لو كرر ذلك كل يوم في بأس، ما في بأس، لكن هناك شيء أفضل منه وهو أن الإنسان يبقى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة الواحدة بألف صلاة، الصلاة الواحدة الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، كانه يصلي في هذا المسجد المبارك صلاة فيه المضاعفة بهذا المقدار الكبير، يعني صلاة عن ألف صلاة، هذا شيء يعني فرصة، هذا موسم مواسم الآخرة. وهل إذا تطهر في مسجد قباء يحصل له الأجر كمن تطهر في بيته؟ لا، الذي جاء عنه النبي أن من تطهر في بيته ثم تمس قباء صلى في صلاة كانك عمره لا يحصل له، لكن يحصل له أن صلى في قباء وصلى في قباء فاضلة، لكن لا يقال أنه مثل الذي خرج من بيته مريدا الصلاة في قباء وتطهر وعمد إليه، كما يحصل من الحاج أو المعتمر يتجهز في بيته ثم يخرج يريد العمرة. ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة وقد زال سببه الذي من أجله سنه عثمان رضي الله عنه؟ ومن يقول أنه زال سببه؟ من يقول؟ الناس من بحاجة إلى من ينبههم حتى يتركوا البيع والشراء، بل أشد حاجة في هذا الزمان، يعني له الناس واشتغال الناس، له الناس واشتغال الناس، يعني هم بحاجة إلى هذا الأذان الذي ينبههم وحتى يتركوا أعمالهم ويتجهوا إلى الاستعداد إلى بيوتهم للاستعداد للصلاة. هل يدخل الشرك الأصغر في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ الشرك الأصغر يعني ليس، لا يقال أنه مثل الشرك الأكبر يكون فيه التخليد في النار، تخليد في النار، لكن هل يعذب صاحبه أو لا يعذب؟ من العلماء من قال إنه يعذب، ولكنه لا يعذب في النار عذاب الكفار المشركين الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا سبيل إلى الخروج، لكن الشرك الأصغر من دخل النار فإنه يخرج منها، يخرج منها مثل الكبائر، يعني أصحاب الكبائر وأصحاب الشرك الأصغر يعني يخرجون من النار، لكن هل يغفر يعني كغيره من الكبائر أو أنه لا يغفر لأنه شرك يدخل تحت قول الله عز وجل، ولكنه إن عذب لا يخلد في النار. فمن العلماء من قال إنه يدخل وأن صاحبه لا بد من العذاب، ولكنه يعذب العذاب على الشرك الأصغر الذي يكون معه الخروج من النار، وهذا بخلاف الكبائر، الكبائر تغفر، الكبائر تغفر بلا خلاف أنها تغفر، لكن الشرك الأصغر هو الذي فيه خلاف في مغفرته، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا دخل النار يكون دخوله إياها كدخول المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، وإنما هذا يعني والذنب الذي يعني الذنب الذي هو شرك أصغر والذي يوصف بأنه شرك والذي يوصف بأنه كفر هذا ذنب خطير، ولهذا الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، لكنه يكون شرك أكبر إذا كان الإنسان عظم المخلوق وحلف به معتبرا أن الحلف به أعظم من الحلف بالله، هذا شرك أكبر. إنسان يسهل عليه أن يحلف بالله ويصعب عليه أن يحلف بمخلوق معين، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لكن الكبائر والذنوب يعني والشرك الأصغر، الشرك الأصغر الذي يوصف بأنه شرك يعني هو خطير وإن كان أصغر، كما جاء عن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا معصية والحلف بغير الله شرك، ويعني المعصية أهون من الشرك، وإن كان كل منهما ما دام الشرك أصغر لا يخرج من الملة أن كله يعني لا يخلد صاحبه في النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.